يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، عطفتي جيرة العلم عطفتي جيرة العلم، يا أهيل الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن، يا رسول الله سلام عليك، يا ربيع الشان والدرج، يا رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صلي على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة. محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ. بلغنا نزورو يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره بالسعادة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صلي على محمد يا ربي واسكننا جنانا كل مصري يا ربي صلي على محمد يا ربي وقفي كل مودي يا ربي صلي على محمد يا ربي نختم بالمشفى صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المنح السالب عالم الكائن والبين والزين والذاهب يصبحه الآفل والمائل والطالب والغالب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعده الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيبها